السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى المسلمين الطاهرين. قال ومنها السبح والتقدم بالرتبة تعم من أن يكون الترتيب بحسب الطابع أو بحسب الوضع والاعتبار، فالأول كالأجناس والأنواع المترتبة، فإنك إن ابتدأت آخذا من جنس الأثناء فجنس الأجناس كان سابقا متقدما على ما دونه، ثم الذي يليه، وهكذا حتى ينتهي إلى النوع الأخير. تقدم فيما سبق أنواع متعددة للسبق والتأخر، للتقدم والتأخر. انتهينا إلى القسم السابع وهو السبق والتقدم بالرتبة، ويقابله اللحوق والتأخر بالرتبة. المراد من السبق والتقدم بالرتبة هو أنه الأشياء الموجودة عندنا تارة يوجد بينها ترتب طبيعي بحسب طبيعتها، يوجد بينها ترتب، وأخرى لا بحسب طبيعتها يوجد بينها ترتب، ولكنه بحسب الوضع والاعتبار يوجد بينها ترتب. أما القسم الأول فإنه نحن مثلا عندما نأتي إلى الإنسان نجد أن الإنسان نوع في الحيوان، إذن الحيوانية جنس والإنسان نوع من أنواع الحيوان، إذن هناك ترتب بين الحيوانية وبين الإنسانية. الإنسان يمكن أن يكون نوعا من أنواع الحيوان، ولكن يمكن العكس أيضا، وهو أن يكون الحيوان نوعا من أنواع الإنسان، هذا غير ممكن. إذن هناك نحو من الترتب الطبيعي بين الحيوان وبين الإنسان. حتى البحث ليس في أنه هل الحيوان متقدم أو الإنسان متقدم، هذا بعد بيد المعتبر، إن ابتدأ من الفوق فالحيوان متقدم، وإن ابتدأ من الأسفل فالإنسان متقدم. ليس البحث في التقدم والتأخر، وإنما البحث في الترتب. الترتب أن هناك ترتبا طبيعيا، طبيعة هذه الأجناس والفصول تقتضي أن يكون الحيوان جنسا للإنسان والإنسان نوعا من أنواع الحيوان. فتعالوا إلى الحيوان، الحيوان تجدونه أيضا نوع من أنواع الجسم النامي، فإن الجسم النامي جنس واحد من الأنواع الذي تحته هو الحيوان، ونوع آخر هو النبات، والنبات أيضا جنس تحته أنواع. ثم تأتون إلى الجسم النامي تجدون أنه نوع من أنواع الجسم المطلق، ثم تأتون إلى الجسم المطلق تجدون أنه نوع من أنواع الجوهر. إذن هناك ترتب طبيعي بين هذه الأشياء، أن هذا مترتب على ذاك وذاك مترتب على ذاك، ولا يمكن التقديم والتأخير فيما بينها أيضا. يعني أنت لا تستطيع أن تجعل الجسم المطلق نوعا من أنواع الحيوان، ولا تستطيع أن تجعل العكس، وإنما الجوهر تحته نوعون وهو الجسم المطلق، والجسم المطلق تحته نوعون وهو الجسم النامي، والجسم النامي تحته نوعون وهو الحيوان، والحيوان تحته نوعون وهو الإنسان. هنا يوجد ترتب، ولكن هذا الترتب بوضع الواضع والمعتبر، أم أن هذا الترتب ترتب لطبيعة الشيء، طبيعة الشيء تقتضي هذا الترتب، ومن الواضح ان هذا الترتب ليس ترتبا بيد الواضع وبيد المعتبر، يعني ليس لا يستطيع الواضع والمعتبر ان يقول بان الحيوان الذي او الانسان الذي هو نوع من الحيوان انا اجعل الحيوان هو نوع من الانسان. اذا يوجد ترتب، وهذا الترتب ترتب لطبيعه الشيء بحسب طبيعه الشيء. هنا الانسان يستطيع ان يقوم بهذا الفعل، وهو انه تارة يبدا من جنس الاجناس وهو الجوهر فيكون هو المتقدم والذي تحته هو المتاخر، واخرى يبدا من اين؟ يبدا من نوع الانواع وهو النوع الاخير فيكون هو المتقدم والباقي يكون هو المتاخر. التقدم والتاخر بين هذه الاجزاء الانواع الاجناس، التقدم والتاخر امره مرتبط بيد الواضع بيد المعتبر، ولكن هذا الترتب بين هذه الاشياء ليس مرتبطا بيد الواضع والمعتبر. هذا قسم من الترتب. وقسم اخر من الترتب هو ماذا؟ هو ان نفس الترتب بيد الواضع والمعتبر، من قبيل ان هذا الصف متقدم على هذا الصف في صلاة الجماعة، تقول هذا الصف متقدم على هذا الصف اذا فرضت المبدأ هو المحراب مثلا، وهذا الصف متأخر عن ذات الصف، ولكن هل بإمكان ان يكون هذا الصف هو المتقدم وذاك الصف هو المتأخر؟ ممكن او غير ممكن؟ نعم ممكن، ولا يحدث اي شيء. ثلاثي هنا فإنه لم يكن بالإمكان أن تجعل الإنسان الذي هو نوع للحيوان أن تجعل الحيوان نوعا للإنسان، فذاك الترتب كان ترتب طبيعي، ولكن هذا الترتب ترتب ماذا؟ اعتباري بيد المعتبر. ثم يأتي فيه نفس الكلام المتقدم، خب هذا الصف متقدم لو هذا الصف متأخر، يقول هذا نلحظ في إن كان المبدأ هو المحراب فهذا الصف متقدم وهذا متأخر، وإن كان المبدأ هو الباب فهذا الصف متأخر وذاك الصف ماذا؟ مقدم. إذن تارة أن الترتيب بين الأشياء بحسب طبيعتها وليس للاعتبار دخل في هذا الترتيب، وأخرى أن الترتيب باعتبار المعتبر. سواء كان القسم الأول أو كان القسم الثاني، هنا المتقدم والمتأخر بيد المعتبر. في كلا هذين القسمين المتقدم والمتأخر بيد المعتبر، ولكن الترتيب تارة أيضا بيد المعتبر، وأخرى أن الترتيب ليس بيد المعتبر. ومنها السبق والتقدم بالرتبة أعم من أن يكون الترتيب بين الأشياء متقدم والتأخر أعم من أن يكون الترتيب بحسب طبع الشيء، أو أن يكون الترتيب بحسب الوضع والاعتبار، ولكن كلاهما التقدم والتأخر ماذا؟ بيد المعتبر بيد الاعتبار، أي بحسب الوضع والاعتبار. أما القسم الأول من الترتيب وهو الترتيب بحسب الوضع أو الطابع عفوا بحسب الطابع، فالأول يعني الترتيب بحسب الطابع كالأجناس والأنواع المترتبة، فإنك هنا هذا بيد المعتبر، فإنك إن ابتدأت آخذا من جنس الأجناس الذي هو الجوهر كان الجوهر سابقا متقدما على ما دونه من الأجناس والأنواع، ثم الذي يليه يليه وهكذا حتى ينتهي إلى النوع الأخير الذي هو الإنسان وهو النوع الثاقل. وأما وإن ابتدأت آخذا من النوع الأخير الذي هو الإنسان كان الأمر في التقدم والتأخر بالعكس، كان الإنسان متقدما والجنس أو جنس الأجناس وهو الجوهر متأخرا. اذا التقدم والتأخر بيد الاعتبار بيد المعتبر، ولكن الترتيب ليس بيد المعتبر، هذا الترتيب لابد ان يكون محفوظا. والثاني كالامام والمأموم، هذا اذا كان التركيب ماذا؟ التركيب بالوضع والاعتبار، هذا تركيب ايضا يوجد تركيب ولكنه تركيب بيد المعتبر، وهو انه يوجد تركيب بين الامام وبين المأموم، فان المأموم مترتب على الامام، ولكن هذا الترتيب الموجود بين الامام والمأموم ترتيب بحسب الطابع لو ترتيب بحسب الاعتبار، ترتيب بحسب الوضع والاعتبار، لا انه ترتيب بحسب طبيعة الشيء. ثم هنا ايضا نأتي نفس الكلام السابق، فانك ان اعتبرت المبدأ هو المحراب الذي يقف فيه الامام، كان الامام هو السابق على من يليه من المأمومين، ثم من يليه على من يليه. واما وان اعتبرت المبدا ذلك الامر الجودي الذي يقاس اليه، وان اعتبرت المبدا هو الباب، كان امر السبق واللحوق بالعكس، فتحصل ان الترتيب بين الاشياء اما بالطابع واما بالوضع والاعتبار، وكلاهما سواء كان الترتيب بالوضع او بالوضع والاعتبار او بالطابع، التقدم والتأخر فيهما مرتبط بالمحيط. قسم الثامن لا ملك، خلي نبين القسم الثامن ونشوف بأنه هو هذا سيتبين بأنه هو الملاكات، وإلا إذا كان لا اريد ان ناخذ طلب التقدم والتاخر، كل هذا هي اقسام تقدم وتاخر، الملاكات مختلف. احسن، لا ابدا ما موجود كما يعني، من قال ان الجوهر اشرف من الانسان؟ من قال انه اشرف؟ من قال اشرف؟ اقول لعله مأموم وهو اشرف بمراتب من امام، هذا من قال؟ الا اذا كان الامام معصوما، نعم، اما اذا لم يكن معصوما من قال ذلك؟ قال ويقابل السبق والتقدم بالرتبة، ويقابل هذا السبق اللحوق والتأخر بالرتبة. هذا تمام الكلام في القسم السابع من أقسام السبق والتقدم. وأما القسم الثامن من أقسام السابق وهو السبق بالشرف، بالمزايا المعنوية، بالأخلاق العملية. الشرف هنا عندما يطلق يراد منه الشرف بمقتضى العقل العملي، لا الشرف بمقتضى العقل النظري، لأن الشرف في الفلسفة يطلق على معنى ويراد منه الشرف بمقتضى العقل النظري لا بمقتضى العقل العملي. الشرف بمقتضى العقل العملي يعني تلك الموازين التي يدرس عنها في علم الأخلاق، يقال بأن العالم أشرف ممن؟ من الجاهل، أو يقال أن العادل أشرف ممن؟ من الفاسق. هناك المزية والملاك بلحاظ الحكم العملي والعقل العملي. أما يوجد عندنا شرف آخر، نقول أن هذه المرتبة الوجودية أشرف من تلك المرتبة الوجودية، هذا الشرف الذي يقال في المراتب الوجودية هذا بمقتضى العقل النظري ولا علاقة له بهذا السبق بالشرف. ما هو المراد من ذات السابقة وهو أنه أشرف؟ هناك ميزان ذكره الحكماء في أن المراتب الوجودية كلما كانت أقرب إلى المادة وأحكام المادة فهي أخس وجودا، وكلما كانت أبعد عن المادة وأحكام المادة فهي أشرف وجودان، ولا علاقة له بهذه الصفات الكمالية من العلم والعدالة والتقوى ونحو ذلك. ذات الموجود كلما كان أبعد عن المادة وأحكام المادة فهو بحسب الرتب الوجودية أشرف من المرتبة التي دونه، وكلما كان أقرب إلى المادة كلما كان أخس وجودا. ومن هنا قالوا أن عالم المادة أخس العوالم. من الواضح أنه مراد من الأخس هنا مو أنه ليس بموجود، لا موجود وكل موجود خير، هذه الأخسية هنا أخسية نسبية لا أنها أخسية مطلقة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الفسق فإنه ليست نسبية، فإن الفسق مذموم في الشريعة، الجهل غير مقبول مرفوض في الشريعة. فإذا الأخسية والأشرفية هناك بمقتضى العقل النظري في مراتب الوجود، يعني الاقتراب من المادة والابتعاد عن المادة، بس لا في هنا في السفق والتأخر أو السفق واللحوق بالشرف، فإن النظر إلى الصفات الكمالية يعني ما يذكر عنه في علم الأخلاق. فلهذا قال ومنها السفق بالشرف. ما هو المراد من السفق بالشرف؟ قال وهو السفق في الصفات الكمالية التي هي كمال للإنسان بمقتضى العقل العملي، وهو السفق في الصفات الكمالية كتقدم العالم على الجاهل، هذه كتقدم ما له فعلية العلم على من له قوة العلم لا فعلية العلم، أو كتقدم الأعلم على العالم ونحو ذلك، تتقدم العالم على الجاهل والشجاع على الجبان والعادل على الفاسق ونحو ذلك. هذه هي الأقسام الثمانية للسبق واللحوق. طبعا هناك قسم آخر بعد موكول إلى محله، وهو ما يذكر في الإلهيات يذكر في نهاية الحكمة. هناك قسم آخر زاده صدر المتألهين وهو السبق بالحق، هو السبق بالحقيقة، وهو السبق بالحق، بيانه إن شاء الله إلى نهاية الحكمة. هذا تمام الكلام في هذه الأقسام الثمانية. في الفصل الثاني السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يبين ملاك السبق في هذه الأقسام. الإخوة يتذكرون نحن قلنا لكي يتحقق السبق واللحوق لا بد من توفر أركان أربعة. الركنان الأولان هما الشيئان المتصفان بالسابق واللاحق، الركن الثالث هو النسبة إلى مبدأ وجودي معين، الركن الرابع ماذا؟ هو أن يوجد جهة مشتركة، نسبة مشتركة بين هذين الأمرين، يعني المتقدم والمتأخر، السابق واللاحق، لأحدهما ما ليس للآخر من هذا المبدأ الوجود. يعني من حيث الزمان نحن لو نظرنا لو قسنا الأشياء إلى الزمان، يعني الزمان كان هو المبدأ الوجودي الذي يقاس إليه، فنجد أن هذين الشيئين عندما يقاسان إلى هذا المبدأ الوجودي كلاهما له زمان، ولكن لأحدهما من هذا الأمر المشترك ما ليس للآخر. وهذا معناه أن ما فيه التقدم هو نفس ذلك الأمر المشترك ولكن بإضافة شيء، لأنه كلاهما له زمان. لو نسبنا الاثنين والثلاثة إلى ماذا؟ إلى العدد، إلى الواحد، كلاهما عدد ولكنه للاثنين ما ليس ماذا؟ للثلاثة، وهكذا. إذن نحن في ملاك السبق عندما ندقق نجد أن السابق واللاحق لهما نسبة مشتركة إلى ذلك المبدأ الوجودي، كلاهما له ذلك المبدأ الوجودي ولكن لأحدهما من ذلك المبدأ الوجودي ما ليس للآخر. الآن في الزمان عندما تقول هذا سابق زمانا ذاك لاحق زمانا، عندما تقول هذا متقدم بالعلية ذاك متأخر ماذا؟ بالعلية. سبق ولحوق ماذا بالعلية. السبق بالعلية ماذا كان الأخوة تذكرون؟ السبق بالعلية النسبة إلى الوجوب، يعني أن العلة واجبة والمعلول أيضا واجب. هذا المبدأ الوجودي. المبدأ الوجودي هو ماذا؟ الوجوب. ولكن للعلة من هذا المبدأ ما ليس ماذا؟ للمعلول. ما هو العلة؟ هو أن وجوبه بالذات والمعلول وجوبه ماذا؟ بالغير. فإذا لو نسبنا العلة والمعلول إلى مبدأ وجودي وهو الوجوب، نجد أن للعلة من هذا المبدأ ماذا؟ ما ليس للآخر، أو أنه أكثر من الآخر. في السبق بالشرف المبدأ الوجودي ما هو؟ هو العلم، ولكن للأعلم أكثر مما هو ماذا؟ للعالم. في العالم والجاهل المبدأ الوجودي ما هو؟ هو العلم، ولكن للعالم ما ليس للجاهل. في العالم يوجد هذا المبدأ الوجودي، وفي الجاهل لا يوجد هذا المبدأ الوجودي. وهكذا في الزمان، وهكذا في بعض الملاذات الأخرى. إذن هنا يريد السيد العلام رحمة الله تعالى عليه أن يبين ملاذ السابقة في هذه الأقسام الثمانية التي ذكرناها، يعني أن المبدأ الوجودي في التقدم بالزمان ما هو، والمبدأ الوجودي في التقدم بالطابع ما هو، في السبق بالطابع ما هو، والمبدأ الوجودي في السبق بالعلية ما هو، والمبدأ الوجودي في السبق بالتجوهر ما هو، والمبدأ الوجودي في السبق بالحقيقة ما هو، والمبدأ الوجودي في السبق بالدار ما هو، والمبدأ الوجودي في السبق في الرتبة ما هو، والمبدأ الوجودي في السبق بالشرف ما هو. كل هذا يقول في ملاك السبق في أقسامه. ملاك السبق ما هو؟ قال وهو الأمر المشترك في بين المتقدم والمتأخر. قلنا لابد أن يوجد جهة من الاشتراك، ولكن هذه الجهة المشتركة في المتقدم شيء ليس موجودا في المتأخر، حتى يكون متقدما وذاك متأخرا. قال وهو الأمر المشترك في بين هذين المتقدم واللاحق، بين المتقدم والمتأخر، الذي فيه أي في هذا الأمر المشترك يقع التقدم، لأن هذا المشترك يوجد لأحدهما منه شيء لا يوجد للآخر. كلاهما واجب، ولكن لأحدهما من الوجوب ما ليس للآخر. قال وهو الأمر المشترك فيه بين المتقدم والمتأخر، الذي فيه التقدم، الذي فيه التقدم. شنو عندكم العبارة؟ ملي؟ وبعدين اقرأونا حتى الآن جملة جديدة، يعني من أول عبارة لي، لأنه هنا كاملا مرتبطة بالعبارة السابقة فمو صحيح، لابد أنه الجملة هكذا. فملاك السابق كان أفضل أن يكون هكذا. وهو الأمر المشترك فيه بين المتقدم والمتأخر، الذي فيه التقدم. نقطة أحسنتم. هسه لابد أن يبين ملاك السابق. السابق الزماني هو النسبة إلى الزمان. فالمبدأ الوجودي هو ماذا؟ المبدأ الوجودي الذي يقاس إليه هو الزمان. فلأحدهما من الزمان، كلاهما زماني، لهما أمر مشترك، ولكن لأحدهما ما ليس للآخر. هذا موجود وبعد ذلك غير موجود، فهذا متقدم وذاك متأخر. ملاك السبق في السبق الزماني هو النسبة إلى الزمان. السلاة فرقة ما ذكرنا في المثالين، سواء في ذلك نفس الزمان الذي قلنا أن التقدم والتأخر فيه بالذات، أو الأمر الزماني الذي يكون التقدم والتأخر فيه بالعرض. وفي السبق بالطابع هو النسبة إلى الوجود. ما لم تتحقق أجزاء العلة وجودا، هل يمكن أن يتحقق المعلول وجودا؟ كلاهما وجود، هذا موجود وذاك ماذا؟ موجود، ولكن ما لم يتحقق وجود أجزاء العلة هل يمكن أن يتحقق وجود المعلول؟ وهذا هو التقدم بالطبع. فلهذا إذا تتذكرون بالأمس نحن قلنا ماذا؟ قلنا أن الفرق بين التقدم بالطبع والتقدم بالتجوهر أنه هناك في الوجود وأنه في التجوهر ماذا؟ في الماهية. فالمبدأ الوجودي، المبدأ الذي يقاس إليه المتقدم والمتأخر هو الوجود، فإن وجود الأجزاء متقدم على وجود المعلول، لأن كل مركب متأخر عن أجزائه. قال وفي السبق بالطبع هو النسبة إلى الوجود، وأما وفي السبق بالعلية هو الوجوب للوجود، لأنه قد يوجد ولكنه لا يستلزم وجود المعلول بخلافه في العلة التامة، فإن العلة واجبة والمعلول واجب، ولكن ما لم تجب العلة لا يمكن أن يوجب ماذا؟ المعلول. وهذا معنى أن العلة واجبة بالذات وأن المعلول واجب بالغير بتبع إيجاب العلة له. قال وفي السبق بالعلة هو الوجوب، وفي السبق بالماهية والتجوهر هو تقرر الماهية. يعني أنت لو نظرت إلى الماهية بما هي ماهية تجد أن الأجزاء لا بد أن يكون لها نحو من التحقق حتى تتحقق الماهية. نفس ما ذكرناه في السبق بالطابع يأتي في السبق بالتجوهر، ولكن مع هذا الفارق أن المبدأ المقاس إليه إما هو الوجود وإما هو الماهية. قال وفي السبق بالحقيقة هو مطلق التحقق. المبدأ الوجودي في السبق بالحقيقة هو ماذا؟ هو مطلق التحقق. يا تحقق التحقق بالحقيقة، يقول لا، العم من التحقق بالحقيقة والتحقق ماذا؟ بالمجاز. هذا المبدأ الوجودي. ومن الواضح أن الوجود أن الوجود الحقيقي يعني ما ينسب إليه الشيء حقيقة هو مقدم على ما ينسب إليه الشيء مجازا. هو مطلق التحقق، ولكن أي تحقق؟ التحقق الأعم من الحقيقي والمجازي. خب المبدأ الوجودي في السبق بالدهر ما هو؟ قال وفي السبق الدهري هو الكون بمتن الواقع، أنه موجود، هذا موجود وذاك موجود، بخلافه في الطابعة كان نسبة أيضا إلى الوجود، ولكنه ماذا؟ الوجود غير المتحقق. إذا أراد أن يتحقق، لأنه ناقص وبعد لم يتحقق، إذا أراد أن يتحقق فإن هذا يكون قبل هذا ولكن بعد لم يتحقق، ولكن في السبق بالدهر هذا متحقق وهذا متحقق، ولكن هذا في هذه الرتبة متحقق، الذي يكون الشيء الذي بعده معدوم في هذه الرتبة. فإن العلة في الرتبة أليف موجودة ومعلولها في رتبة باء موجودة، المعدوم في رتبة أليف. قال وفي السبق الدهري هو الكون بمتن الواقع، فإن هذا كائن في هذه المرتبة من الواقع ومعدوم قبلها، ولكن العلة موجودة في تلك المرتبة. وفي السبق بالرتبة النسبة إلى مبدأ محدود. هسه هذا المبدأ أنت أي فرضته؟ هسه هذا المبدأ فرضته جنس الأجناس أو فرضته نوع أنواع؟ هذا المبدأ فرضته المحراب أو هذا المبدأ فرضته ماذا؟ الباب. وفي السبق بالرتبة النسبة إلى مبدأ محدود كالمحراب أو الباب، هذا في الرتبة الحسية لأنه يمكن أن يحس بإحدى الحواس الخمس، أو كالجنس العالي ذلك هو المبدأ المحدود، أو النوع الأخير هذا في الرتبة العقلية. وأما وفي السبق بالشرف هو الفضل والمزية كالعيل كالعدالة كالشجاعة ونحو ذلك. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. وأما الفصل الثالث وهو في القدم والحدوث وأقسامهما، لعله ما ذكر في الفصل الأول والفصل الثاني إلى هنا كان مقدمة للبحث عن الفصل الثالث. يعني نحن عندما بينا أقسام السبق واللحوق وميلاد السابقة كنا نريد أن نعرف أنه ما هو القديم وما هو الحادث وما هو أقسام القديم والحادث، حتى يتضح عندما نقول الله سبحانه وتعالى قديم بأي معنى نقول أنه قديم، وعندما نقول أن العالم حادث بأي معنى يكون معنى الحدوث، لأنه تبين أن القدم والحدوث بناء على أقسام السبق والتقدم أن القدم والحدوث يكون له معاني متعددة، فإن القدم والحدوث قد يكون زمانيا لأن السبق والتأخر زماني، قد يكون دهريا، قد يكون ذاتيا، أقسامه ستأتي. فإذا الفصل الأول والفصل الثاني بعنوان أنهما مقدمتان للبحث عن الفصل الثالث، وهذا هو المعقود له المرحلة، يعني هذه المرحلة إنما عقدت للبحث في الفصل الثالث وهو أقسام القدم والحدوث، وأن القدم والحدوث من العوارض الذاتية للموجود بما هو موجود. فلهذا يقول في القدم والحدوث وأقسامهما. في المقدمة الشيخ الأستاذ العلامة رحمة الله تعالى عليه يبين هذا المطلب، وهو أن القدم والحدوث هذا قديم أو أقدم، هذا حديث أو أحدث ونحو ذلك. يقول القدم والحدوث كان لهما استعمال عند العامة، العامة تطلق القديم والحديث على أمرين مشتركين في زمان معين، ولكن لأحدهما من الزمان ما ليس للآخر. يعني زيد عمره 50 سنة، عمر ولد بعد 45 سنة من عمر زيد، فأي مقدار مشترك مع زيد في هذه 5 سنوات الأخيرة؟ فيقال هذا حادث وذاك قديم. إذن في وجود شيئين إذا كان اشتراك في الزمان، أولا فإذا التقدم والتأخر يكون ماذا؟ يكون زمانيا، ولكن لابد أن تكون أيضا خصوصية في هذا الزمان، وهو أن يكون هذا الوجود الحادث مسبوقا بعدم، ولكن الموجود في هذا العدم غير مسبوق بالعدم بل كان موجودا. إذن عندما تنظر أنت إلى عمرو الذي عمره 5 سنوات هو مسبوق بعدم 45 سنة أو لا؟ نعم مسبوق في هذه الفترة التي هو مسبوق بالعدم، يعني غير موجود. زيد موجود أو ليس بموجود؟ نعم موجود. هنا يقال أن هذا حادث وأن هذا ماذا؟ قديم، وليس العكس. يعني لو فرضنا بأنه زيد وعمر وجدا في زمان واحد، ولكن زيد عمر 10 سنوات وعمر عمر ماذا؟ 100 سنة، لا يقال هذا حادث هذا قديم، مع أنه طول الزمان موجود أيضا. إذا ليس فقط طول الزمان يؤدي أن يكون قديما وهذا يكون ماذا؟ حادثا، بل بهذه الخصوصية، وهو أن يكون من طرف المبدأ لا من طرف المنتهى. العامة عندما كانت تطلق الحادث والقديم تريد هذا المعنى من الحدوث والقدام، وهو أن الشيء مسبوق بعدم زماني، يعني غير موجود فيه، كما لو فرضنا هذه العمارة، وهذه العمارة قبل 10 سنوات غير موجودة، فهي مسبوقة بالعدم في ذلك الزمان، ولكنه عمارة الفيضية، مدرسة الفيضية، موجودة في ذلك الزمان، فيقال أن مدرسة الفيضية أقدم زمانا من هذه المدرسة. فإذا العامة عندما كانت تطلق القدم والحدوث تطلقهما مع خصوصيتين، أولا أن يكون التقدم والتأخر ماذا؟ الزمان، وثانيا أن تكون هناك خصوصية في هذا الزمان، وهو أن يكون من حيث المبدأ لا أن يكون من حيث المنتهى. يقول كانت العامة تطلق اللفظتين يعني القدم والحدوث القديم والحادث على أمرين، أحدهما يتصف بأنه قديم والآخر يتصف بأنه حادث، يشتركان في الانطباق على زمان واحد. كلاهما في هذه الفترة وهي من 5 سنوات وما بعد، مدرسة الفيضية ومدرسة السيد البلبياني كلاهما مشتركان في هذا الزمان. ولكن إذا كان زمان وجود أحدهما أكثر من زمان وجود الآخر، ولكن لا مطلقا بل من حيث المبدأ، إذا كان زمانه أكثر لا من حيث المنتهى، وإلا لو وجدت هاتان المدرستان في زمان واحد وأحدهما أطول زمانا من الآخر لا يقال أن هذا حادث وذاك قديم، بل كلاهما ماذا؟ مع أحدهما مع الآخر، بينهما معية لا قدم ولا حدوث. إذا كان زمان وجود أحدهما أكثر من زمان وجود الآخر، فكان الأكثر زمانا من حيث البدء هو القديم، والأقل زمانا هو الحادث أو الحديث. وهذان الوصفان وصفان بناء على هذا المعنى الذي يطلقه العامة، وصفان إضافيان أم وصفان نفسيان؟ يقول السيد العلامة واضح أنهما وصفان إضافيان، لأنه قد يكون الشيء قديما بالنسبة إلى شيء ويكون ماذا؟ حادثا بالنسبة إلى شيء آخر، وهما وصفان إضافيان لا نفسيان، أي أن الشيء الواحد يكون حادثا بالنسبة إلى شيء ويمكن أن يكون قديما بالنسبة إلى آخر. إذن فكان المحصل من مفهوم الحدوث عند العامة هو مسبوقية الشيء بالعدم في زمان، في زمان خاص كما بينا، مسبوقية الشيء بالعدم في زمان، ذلك الزمان المخصوص الذي كان الشيء الآخر موجود وهذا الشيء الحادث ماذا؟ غير موجود. هو مسبوقية الشيء بالعدم في زمان، وهو من مفهوم القدم عند العامة عدم كون الشيء مسبوقا بذلك العدم، مو أنه ليس مسبوقا بالعدم، لا، غير مسبوق بذلك العدم لأنه كان موجودا في ذلك الزمان. ولهذا نحن قرأناها بالعدم في زمان، يعني في زمان خاص، بالعدم في زمان يعني هذا الزمان الخاص الذي كان الآخر موجودا فيه، مو أن الآخر ليس مسبوق بعدم زماني، لقد يكون مسبوقا بعدم زماني أيضا هو، ولكنه في هذا المقدار من العدم بالنسبة إلى هذا هو لم يكن ماذا؟ معدوما، بل كان موجودا. هذه الفترة 10 سنوات التي كان الحادث مسبوق بالعدم، الآخر لم يكن ماذا؟ معدوما، بل كان موجودا. ومن مفهوم القدم عدم كونه مسبوقا بذلك، يعني بذلك العدم في زمانين، مو أنه ليس مسبوقا بالعدم في أي زمان بل في ذلك الزمان الخاص. وهذا كله فيما يرتبط بمفهوم القدم والحدوث عند العامة. سندخل في البحث، أو أنه طلب الإخوة كان أخوفة مجال 10 دقائق مثلا. الحمد لله رب العالمين.